الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك في كل لمحة ونفس عدد من وسائل الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبع فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. استر عيوبنا ويسر أمورنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وارحمنا والدينا، وارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمانا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الأخير من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، وهذا الفصل تتم لمبحث عصمة الأنبياء. وقلنا في الفصول السابقة، وهي 15 فصلا في هذا الباب، أن الأنبياء معصومون في اعتقادهم وفي أحوالهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، فلا يفعلون ولا يقولون إلا حق. وتكلمنا على الآيات والأدلة التي قد يوحي ظاهرها بخلاف ذلك، وكيف يكون تأويلها على مذهب أهل السنة والجماعة حتى يصح هذا الاعتقاد. ثم بعد ذلك كان لابد من تتم لهذا الموضوع، وهو أن الملائكة من المرسلين أيضا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فإذا كان الأنبياء وهم من البشر معصومون، فيكون الملائكة أيضا معصومون. فهذا الفصل يبحث في عصمة الملائكة. وقلنا أن هناك قوم من العلماء وهم قلة ذهبوا إلى عدم عصمة الملائكة مطلقا، بل قالوا المعصومون هم المكلفون بالرسالة، أما غيرهم فلا يكونوا معصومين. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا لا، الكل معصوم. فما أدلة من احتج بعدم عصمتهم جميعا؟ قالوا قصة هاروت وماروت. هاروت وماروت كانا ملكين، وكانوا يعلمان الناس السحر، والسحر تعلمه حرام بل من الكبائر، فكيف يفعلون الكبيرة ويعلمون الناس فعل الكبيرة؟ فدل على أنهم ليسوا بمعصومين، فاستدلوا بهذه الآية ليصلح لهم الاستدلال. ولكن هذه الآية لها تأويلات كثيرة على وجه يبرئ الملائكة، خصوصا هاروت وماروت، من هذا المعنى. فنقرأ ما كتبه القاضي عياض مع التعليق، فيقول: فمما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم، يعني عصمة جميع الملائكة، قال لك ان بعضهم معصوم والبعض مش معصوم، بدليل قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها اهل الاخبار ونقلة المفسرين، وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما. فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كلها معظمها إسرائيليات، وأغلبها يدور حول أن هاروت وماروت كان ملكين، فطلب من الله أن يرزقهما أن يبتليهما أو يختبرهما بالشهوة، لأنهم عابوا على ابن آدم كيف أنه يعصي الله. فأراد الله سبحانه وتعالى كما روت هذه القصص، وهي وإن كانت قصص باطلة ولكن نروي ما قالوه فيها، فابتلهما ربهما سبحانه وتعالى بالشهوة حتى يبين لهما هذا، فقال أنهما زنيا، تحول إلى رجل وامرأة فزنيا ووقع في الزنا، فخسفهما الله سبحانه وتعالى إلى كوكبين في السماء حتى يكون عبرة لمن يعتبر. هذه خلاصة ما قيل. وجعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لابتلاء عباده، فكانوا يعلمون الناس السحر الذي يؤدي بهم إلى الكفر. هذا خلاصة ما قالوه، وإن كان فيها تفاصيل كثيرة تختلف الروايات، لكن كلها تدور حول هذا المعنى، أنهم وقع في الزنا، وأنهما خسف وصار كوكبين، وأنهما كانوا يعلمون الناس السحر، والسحر يؤدي بهم إلى الكفر. والراجح على غير ذلك مطلقا، لم يروي هذه القصة أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان، كلها قصص ضعيفة الإسناد وهي ومقطوعة وغير متصلة، ويبدو أنها أدخلها اليهود الذين أسلموا على المسلمين، لأن كثير من اليهود دخلوا في الإسلام ودخلوا بثقافتهم. فالآيات التي جاءت في القرآن مجملة كقصص الأنبياء السابقين أدخلوا فيها بعض التفاسير التي كانوا يعلمونها على ما كانوا يعرفونه من الكتب السابقة المزورة والمحورة والمبدلة، فأدخلوا فيها ما ليس منها، اللي احنا نطلق عليه الإسرائيليات، يعني دخل في الكتب بتاعتنا إسرائيليات عن طريق مسلمي اليهود ومسلمي أهل الكتاب. لكن على أي حال هو بيقول لك هنا: فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيئا يؤخذ بقياس، والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره. وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم، كما نصه الله أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه. وقد انطوت القصة على شنع عظيمة، وها نحن نحبر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله. فاختلف أولا في هاروت وماروت، هل هما ملكان أو إنسيان؟ وهل هما المراد بالملكين أم لا؟ وهل القراءة ملكين أو ملكين؟ وإن كانت ملكين دي قراءة شاذة، نقلت عن سيدنا الحسن البصري ولكنها شاذة غير متواترة. في فرق بين ملكين وملكين، ملكين تبقى من ملوك الأرض يعني، لكن ملكين تبقى من الملائكة، لكن قراءة ملكين قراءة شاذة غير معتبرة. وهل ما في قوله وما أنزل وما يعلمان من أحد، هل ما دي تبقى نافية أو موجبة، يعني تكون بمعنى الذي أو التي موصولة، ولا ما يعلمان يعني لا يعلمان كأنها نافية؟ كل هذه خلافات. فأكثر المفسرين أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه، وأن عمله كفر، فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن. قال الله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعليمهما الناس له تعليم إنذار، أي يقولان لمن جاء يطلب تعلمه: لا تفعلوا كذا فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتخيلوا بكذا فإنه سحر فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما أمر به ليس بمعصية، وهي لغيرهما فتنة. هي الخلاصة أن اليهود قالوا على سيدنا سليمان أنه ما كانش نبي ولا حاجة، ده كان بيسخر الجن بالسحر، وأنه هو لم يستطيع تسخير الجن له بالسحر إلا بكفره. وعلشان كده قالوا أن سيدنا سليمان ده كافر، ده اليهود عندهم كده، وبيتحججوا الوقت بهيكل سيدنا سليمان، يتحججوا بعد ما كفروا سيدنا سليمان، عايزين يهدوا المسجد الأقصى عشان يدوروا على هيكل، على اعتقاد عندهم أن تحته يعني كميات من الذهب الكثيرة، فهم يبحثون وينقبون عن الذهب الذي كان عند سيدنا سليمان، وليس الهدف هو سيدنا سليمان أو هيكله أو غير ذلك، والهدف أيضا من وراء ذلك هدم المسجد الأقصى. لكن على أي حال، الشياطين الجن بعد ما مات سيدنا سليمان على كرسيه وقعد يراقبهم فلم يتغير، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، يعني النبي لما يموت ما يتغيرش جسمه. فسيدنا سليمان كان قاعد كده حاطط ذقنه ويديه على منسأته وبينظر إلى الجن مسخرين يعملون بين يديه، فقبض على هذه الحال، فظلت الجن تعمل ليل نهار ظنا منهم أن سيدنا سليمان بيراقبهم، ما يستريحوش أبدا، وقعدوا كده سنوات عديدة لحد ما ربنا صلت الأردة وهي دابة تأكل الخشب، فكلت المنسأة بتاعت سيدنا سليمان، فخر سيدنا سليمان على وجهه، فعلمت الجن أنه مات. فدل من هذه الآيات أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن الأنبياء لا يتغيرون بنص القرآن. يبقى إذا كان سيدنا سليمان كده بنص القرآن لم يتغير، يبقى نقول لسيدنا محمد اتغير؟ حاجة عجيبة. قولوا للوهابية بقى، يقول لك مات وخلاص، احنا نقول له ده حي في قبره جسدا وروح صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ده مات. طب ما هو مات، بس مات موت ارتقاء، موت ترقي، مش موت تدني، لأن الموت عند المؤمن العادي ترقي، فما بالك عند النبي؟ فالنبي في دوام الترقي، كل نبي في دوام ترقي، وكل مؤمن في دوام الترقي، حتى يموت يكون على أعلى حال ويظل في الترقي لأن يدخل الجنة. فالأنبياء الأرض لا تأكل أجسادهم وهم في قبورهم يصلون. تستعجب أنت، يصلوا إزاي وهم في طبقات الأرض؟ يعني ده هو نايم كده على جنبه وحيقوم يصلي إزاي وهي فيها ركوع وسجود؟ وبعدين التكليف انقطع، طب هو حيصلي ليه أدام هو مش مكلف؟ لا، عبادة التشريف مش عبادة التكليف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مررت بموسى بن عمران وهو في رحلة الإسراء، مررت بموسى بن عمران رأيته قائما يصلي في قبره. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأنبياء تصلي في قبورهم صلاة تشريف وليست صلاة تكليف. طب إزاي يصلون؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مثال في حياتك عشان تفهم وتدرك هذا المعنى، وهو النوم والمنام. وانت نائم ترى في المنام اولا جسدك سليم وانت نايم ولا بيتغير؟ بيجوا يصحوك يلاقوك زي ما انت، مش كده برضه؟ والنفس شغال وكل حاجه، ولو حد قرصك ممكن تنتبه، يعني في حياه. وانت نايم ممكن تشوف في المنام انك انت بتصلي وبتطوف وبتسعى وبتعمل كل حاجه، وجسدك موجود في مكانه لكن انت منتقل في كل حته، لدرجه ان بعض الناس لما يكون مندمج قوي في منامه وشاف نفسه بيجري يصحى بينهج كانه كان بيجري بالفعل، بتحصل. او يصحى زي ما بيجي له كابوس يصحى وهو في شده الرعب، او اللي بيشوف النبي في المنام يصحى يلاقي نفسه مملوء هيبه كانه قبله في الحقيقه، لان النبي كله هيبه. واللي بيقرا قران في المنام يصحى يلاقي نفسه بيكمل الصوره اللي كان شغال فيه، مش كل ده مع انه لم ينتقل، مش كده برضه؟ لم ينتقل في مكان، لكن شاف نفسه في الحجاز، وشاف نفسه بعد كده طلع من باب الكعبه لقى نفسه بيزور ابنه اللي قاعد في الصين، وخرج من باب بيت ابنه اللي في الصين لقى نفسه في بيت جده اللي في ارياف الصعيد. كل ده في المنام، ما يتعجبش، مش بيحصل للناس كده؟ طيب اذا كان المنام بتبقى فيه هذه الحياه مع سكون الجسد، ايه المانع ان القبر يبقى الجسد في سكونه وتبقى فيه هذه الحياه كلها؟ حياه برزخيه. فهمت ازاي؟ اهو ربك ادالك مثال الحياه البرزخيه بالمنام في حياتك الدنيا. عشان كده يقول لك ان في الحياه البرزخيه المسلمين احياء يأنسوا بمن يزورهم، ويفرحوا بما يفرح منه الحي، ويتأذى مما يتأذى منه الحي، بالرغم ان هو في قبره لا يتحرك الا انه في دوام الحركه. فهمت المساله بقى ازاي؟ فعلشان كده لا يستبعد ان الانبياء تبقى بتصلي في قبورهم بهذه الصوره، المانع ما فيش ما يمنع. خصوصا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: رايت يونس بن متى اخذا بايه بخطام ناقته ملبيا، يعني رايح يعمل عمره. سيدنا يونس رايح يعمل عمره ومات قبل النبي على الاقل ب 1500 سنه. يبقى حاجه، يبقى حياه الارواح دي حياه ثانيه مختلفه. فهمت بقى المساله؟ يبقى المهم على اي حال، لما الشياطين بقى ايه عرفوا الحكايه دي وزعلوا ان هم كانوا في سخره سيدنا سليمان سنوات طويله واتغاظوا المرض منهم، راحوا كتبوا كتاب ان ايه كله مليان سحر، مليان سحر ومليان اي حاجه كلام كفر، وختموه بخاتم سيدنا سليمان وحطوه تحت كرسيه وكتبوا عليه هذا ما كتبه واحد اللي هو آصف ابن برخية اللي هو صديق سيدنا سليمان، على ما كان يحكم به سليمان مملكته. فلما استخرجوا اليهود هذا الكتاب من تحت كرسي سيدنا سليمان، افتكروا ان سيدنا سليمان كان مسخر اليهود بالكتاب ده، واللي عملوا الشياطين. فقالوا ان ده طلع سليمان بقى ولا نبي ولا حاجة، ده سليمان ده طلع ايه كان بيسخر الشياطين ايه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني اللي كتبته الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، يعني ايه؟ يعني سليمان ما كانش كافر علشان كده، ولكن الشياطين كفروا فأنكروا نبوته وادعوا أنه كان كافرا، وكذلك اليهود، ولكن الشياطين كفروا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. مين اللي بيعلم الناس السحر؟ الشياطين، لأن من السحر ما هو فيه تسخير الجن. وما أنزل أيضا على الملكين ببابل هاروت وماروت، الملكين هاروت وماروت دول ملائكة. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أنه يجعل علامة النبي المعجزة، مش ربنا سبحانه وتعالى جعل في إرادته المعجزة علامة النبوة الصادقة؟ يأتي النبي فيقول أنا من عند الله. طب إيه الأمارة؟ يعمل معجزة، مش كده برضو؟ فكل نبي له معجزة، كأنه المعجزة دي أمارة على صدقه، علامة بينه وبين ربه على صدقه. فكان لابد أن الناس بعد ما الشياطين علمت الناس السحر أن يميزوا بين المعجزة والسحر، وإلا هيختلط النبي بالسحر. فهمت برضو؟ فهمت المسألة؟ فكان لابد أن ربنا يبعث ملائكة تعلم الناس أصول السحر وتحذرهم، تقول لهم أن ده سحر، علشان لما يجي نبي بمعجزة تعرفوا الفرق بين النبوة وبين المعجزة، بين السحر وبين المعجزة. يبقى كان ربنا لابد أن يعلم الناس السحر على يد الملائكة علشان يميز بين ما ادعته الشياطين على ملك سيدنا سليمان وما سوف يأتي بعد ذلك على يد الأنبياء بعد سيدنا سليمان من معجزات، فيميزون بين المعجزات وبين السحر. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده تعلم السحر بغرض الإفساد من الكبائر حرام، وبعض المذاهب أجازوا تعلم السحر لدرء خطره، لدرء خطره إن كان له خطر. فدي خلاصة يبقى ايه، واتبعوا ما تتلو الشياطين، اي الذي ما هنا ما موصولة، يعني الذي تتلوه الشياطين اي تدعيه الشياطين على ملك سليمان انه كان سحرا وكفرا. وما كفر سليمان، ما هنا بقى نافية، اي ولم يكفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الشياطين يعلمون الناس السحر لان بيتخذوهم اولياء ويستعين بهم على قضاء بعض الأشياء، فالناس يظنوا أنهم له التأثير خارق. فيجي لك شيطان مثلا، واحد من اللي يعزمه يقول أي حاجة، يجي لك الشيطان القرين بتاعه اللي بيروح شايل لك الكراسي، تشوفها أنت ماشي على الهواء لأن أنت ما تشوفش الشيطان، تقوم تقول يا ده له تأثير. أو يجي له الشيطان يتمثل في صورة إنسي، وبعدين بعد كده يكتف هذا الانسي بالحديد ويدخله جوه خزنة، والخزنة جوه خزنة، والخزنة جوه مفتاح، والمفتاح مش عارف فين، وبعدين بعد كده ايه يروح مفجر لك الخزنة دي. وبعد شوية تلاقي اللي كان جوه الخزنة دي جاي لك من الناحية التانية سليم. يخيلوا الناس، لأنه هو اشطان، له أن يتمثل بالأشكال الشريفة فيتمثل في صورة إنسان ويدخل محبوس قدامك، وبعدين بعد كده يروح متحول لصورته الأصلية اللي هي ممكن يبقى لطيفة، يخرج من خلال الحاجات دي بلطافة لأنه مخلوق من نار، فلطيف زي الشمس كده، شعاع الشمس مش بيدخل من الإزاز والإزاز مقفول، يدخل كذلك هو، يروح طالع لك من وسط الخزنة دي لما يرجع لأصله، الأصل الخلقة بتاعته، وبعدين يروح متحول بعد كده لصورة الإنسان اللي أنت كنت شايفه جوه، وبعدين يجي لك يقوم إيه يبان قدامه بعد كده البني آدم اللي عمل الحكاية دي إنه ساحر كبير زي بتاع كوبر فيلد ده اللي كانوا بيجيبوه، ها اللي كانوا بيجيبوه في أمريكا. طب أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ اختفى، لأنه كان شيطان متمثل في صورة إنسان، كان شيطان متمثل في صورة إنسان ويجي يمثل يعمل الحاجات دي، وبعدين يعمل له كم فيلم، وبعدين يستعينوا بيه المخرجين والحاجات دي يكسبوا من وراه، وبعد كده يرجع لحاله تاني شيطان زي ما كان واختفى. أين؟ هل سمعت وفاته ولا نعيه؟ ما هو واحد زي ده لازم يكون من مشاهير، لازم الناس تطرده في كل مكان، ده أي واحد بيعمل فيديو كليب واحد بتعرف جميع أخباره، إمتى جاله حم النيل، وإمتى كل سلطة، وإمتى جاله دور إمساك، وإمتى هيخطب، وإمتى يتجوز، تبقى وراب وكل حاجة. طب فين الرجل ده؟ ده كان أولى لأنه كان بيعمل أعاجيب، عشان تعرف إن هم دي شغل كله شغل شياطين، فالشياطين هم اللي كانوا يعملوا الحاجات دي، يقوموا يلخموا الناس. وساعات انت بتشوف برضو ناس يقول لك في الايه في السيرك العالمي، يجيب لك واحده ست ويروح قطع لك نصها نصين، ويجي لك ويفصل لك البتاع ويمشي بينهم، وتلاقي رجليها كده بتلعب وراسها من هناك بتتلفت. مش بتشوفوا انتوا الافلام دي؟ ويروح معاجلهم تاني، وبعدين يروح فاتح تروح طالعه تاني، والناس تسقف وهيصه ويقبض له قرشين وتنه ماشي. مش ده اللي بيحصل؟ لو كان هو يقدر يحيي الموتى كان احيا نفسه، زي ما احد الصحابة، واحد من السحرة في ايام الوليد ابن الوليد ابن عقبة، وكان على المدينة، جاء برضو يعمل لهم شوية سحر كده في المدينة، فقام واحد من الصحابة لما شاف المنظر ده انه هو بيحيي يعني الموتى، جاب برضو واحد كده وراح ضربه نصين وبعدين نداله، فرح جاء صحي والناس اتلمت عليه والدنيا اتقلبت، فرح دخل عليه كده وسل سيفه وقتله وقال إن كان يحيي الموتى فليحيي نفسه، وخلص عليه وخلص. أدي الصحابة، أدي الصحابة كانت تفكر في كده، لأن وارد عن الرسول أن حد الساحر ضربة سيف حتى لا يفتن الناس، ضربة السيف يعني يقتل، وعشان كده الوليد بن عقبة زعل منه لأنه كان جايبه يعمل إيه مهرجان في المدينة، وبعدين بوظ عليه المهرجان فزعل منه وخصمه، وبعدين بعد ما عرف إن ده كلام النبي أن حد الساحر ضربة سيف عفى عنه بعد ما خصموا 3-4 أيام. فالحاجات دي كلها يعرفها المسلمين كويس، ما يغتروش بيها، ليه؟ لأن عندهم علم من الكتاب وفاهمين الدنيا ماشيه ازاي. لكن يغتر منها مين؟ الكفار، ما هو مش دارين بحاجة، الجماعة الأمريكان والأوروبيين والحاجات دي، ويصوروهم ويعملوا ايه، وهم أصلا يحبوا كل غريب وما عندهمش يعني معلومات كافية، لدرجة ان بعضهم بيعبد ما كان يعبده الفراعنة. يعني بيجوا في الأقصر، كان عندنا مؤتمر في الأقصر الأسبوع اللي فات، الجماعة اللي في الأقصر اللي شغالين في السياحة بيقول ده بتيجي أفواج من أمريكا يخشوا قدس الأقداس والحاجات اللي هي بتاعت الفراعنة دي، بيعبدوا الحاجات دي، لدرجة إن كتبوا كتب الفراعنة ويقعدوا يقولوها أوراد كده، زي ما احنا نقعد نقرأ القرآن كده أوراد نتعبد، يقعدوا يتعبدوا بيها مع شروق الشمس، ويقفوا هناك عند قدس الأقداس. يعني عالم مخها ممسوح، العالم دي بقى هو الشيطان اللي يلعب معاه، وهو بقى اللي يجي يتمثل لهم في صورة انس وجن وبتاع، انما ما يقدرش يعملها معنا احنا. ليه؟ هو اول ما يعملها معنا نقول سبحان الله، يتحرق، الله اكبر. ما المسلمين اول ما يشوفوا حاجة تعجبهم يقولوا ايه؟ يقول الله اكبر. لو قال الله اكبر بوظ القعدة، بقت كرسي في الكلوب زي ما بيقول، نقلبها ضد. فانما الجماعة التانيين لا يعرف الله اكبر، ولا يعرف ربنا، ولا يعرف رسول، ولا يعرف حاجة، فيبقوا قاعدين منبهرين، يوم ياكل عيش معاه. هذه القصة بتاعتهم. يبقى وما كفر سليمان، يعني لم يكفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي إيه؟ وإنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من إيه؟ إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وكان السحر ده ربنا أنزله على الملكين ببابل هاروت وماروت عشان يعلموا الناس السحر، عشان يعرفوا الفرق بينه وبين المعجزة. وكان هاروت وماروت في عصر قبل سيدنا سليمان بكثير، يعني قبل حتى معجزة سيدنا موسى، لأن السحرة في مصر عرفوا أن سيدنا موسى ده نبي إزاي، لأن لما رمى العصا انقلبت حية حتى قدام سيدنا موسى نفسه. إنما الساحر يرمي الحبل بتاعه الناس كلها تشوفه تعبان وهو بس شايفه حبل، ده الساحر كده. الساحر يشوف الحاجة على حقيقتها ما تتغيرش قدامه، لكن هو يخيل للناس، فهمت إزاي؟ فبيسحروا أعين الناس. لما لقوا أن سيدنا موسى رمى العصا فصارت حية حتى أمام أعين موسى نفسه وأعينهم هم وهم سحرة، عرفوا أن الحكاية دي بقى مش سحر، لا دي معجزة. فسجدوا، سجدوا مين؟ سجدوا للي أرسل سيدنا موسى، مش سجدوا لسيدنا موسى إن هو جاب لهم سحر فوق السحر، لا، ما هم عارفين السحر، قالوا ده مش سحر، ده حاجة من عند الله. أهو لو ما كانوش يعرفوا السحر ما كانوش أمنوا بسيدنا موسى، فهمت بقى؟ ما كانوش عرفوا معجزة سيدنا موسى، وإلا كانوا يقولوها بقى سحر وخلاص. فهمت قيمة إن ربنا يرسل الملائكة تعلم الناس السحر عشان تميز بين المعجزة وبين السحر، فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده ايه كان هاروت وماروت يعلموا الناس السحر ويقولوا لهم احنا بنعلمكم السحر مش عشان تكفروا، عشان تؤمنوا، لتعلموا من يأتيكم بالمعجزة فتؤمنوا بنبوته. اما ان تظن ان السحر له تأثير فاعلم انهم وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فالتأثير من الله والفعل من الله، فهمت بقى المسألة؟ ادي خلاصة القصة. فهنا لما يعلموهم من اجل الانذار ومن اجل ان هم يميزوا بين المعجزة وبين السحر، يبقى التعليم هنا في حد ذاته ليس حراما، مش كده برضو؟ يبقى ما بقتش معصية، يبقى ما زال الملائكة معصومون، فهمت بقى المسألة؟ دي الخلاصة. لكن على أي حال في علماء كتير فسروها بطرق كثيرة، بس أنا أردت أقول لك الخلاصة بسرعة. وروى ابن وهب عن خالد بن أبي عمران أنه ذكر عنده هاروت وماروت وأنهما يعلمان السحر، فقال نحن ننزههما عن هذا. فقرأ بعضهم وما أنزل على الملكين، فقال خالد لم ينزل عليهما. فهذا خالد على جلالته وعلمه نزههما عن تعليم السحر الذي قد ذكر غيره أنهما مأذون لهما في تعليمه بشريطة أن يبين أنه كفر وأنه امتحان من الله وابتلاء. يبقى خالد بن معدان ذهب إلى أن وما أنزل على الملكين إنما دي نافية، وقال لا ما علموش، فهمت؟ ده أحد التأويلات، وإن كنا احنا التأويل اللي احنا قلنا لكم يعني أيسر. ليه؟ لأن ده بيبعد اللفظ عن ظاهره. ففي علماء أرادوا أن ينزهوا الملائكة وقال لك وما أنزل على الملكين ببابل، أي لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، جعل مادي، ولكن احنا عندنا في الراجح ان مادي ما موصولة، يعني والذي انزل على الملكين ايضا ليتعلم الناس السحر من اجل ان يفرقوا بين معجزة النبي وبين سحر الساحر، لا ليضروا به الناس. ها؟ ايوة. اصل مادي في لغة العرب قد تكون نافية وقد تكون موصولة وقد تكون استفهامية، مش كده برضو؟ فليها معاني كتير، واحيانا تأتي بمعنى ليس، يعني تأتي بمعاني كثيرة. وما انزل على المكاين، فاحنا قلنا ان سيدنا خالد بن معدان قال ان ايه، ان ما دي نافية يبقى ما كانوش بيعلموا، وهدفه ايه اصلا؟ ينزه الملائكة عن فعل الحرام لانهم معصومون، ويبقى هو معانا في النتيجة ولكن مش معانا في طريقة التفسير، لكن النتيجة واحدة، وهو أننا ننزه الملائكة عن أنهم يفعلون الحرام. فكيف لا ينزههما عن كبائر المعاصي والكفر المذكورة في تلك الأخبار؟ وقول خالد لم ينزل يريد أن ما نافية، وهو قول ابن عباس. قال مكي وتقدير الكلام وما كفر سليمان يريد بالسحر الذي افتعلته عليه الشياطين واتبعتهم في ذلك اليهود وما أنزل على الملكين. قال مكي هما جبريل وميكائيل، ادعى اليهود عليهما المجيء به كما ادعوا على سليمان، فأكذبهم الله في ذلك. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، قيل هما رجلان تعلما. قيل الحسن، قال الحسن هاروت وماروت علجاني من أهل بابل. العلج هو الكافر غير العربي، اللي هو كان في حرب العراق يقول لك العلوج، واخد بالك؟ فالعلج هو الكافر الأعجمي الذي لا يتكلم العربية، يسموه كده علج. ففي بعض العلماء قال لك لا، ده هاروت وماروت دول مش ملكين، دول ملكين، يعني رجلان علجان من أهل بابل. وقرأ وما أنزل على الملكين بكسر اللام، وتكون ما إيجابا على هذا يعني الذي، وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أبزة بكسر اللام، ولكنه قال الملكان هنا داود وسليمان. ولكن احنا عارفين ان قراءة ملكين بكسر اللام قراءة شاذة، فلا يعتد بهذا التفسير، لكن احنا بنقرأه علشان اذا قرأته في مكان لا تتأثر به. وقيل كان ملكين من بني إسرائيل فمسخهما الله، حكاه السمرقندي، والقراءة بكسر اللام شاذة، فمحمل الآية على تقدير أبي محمد مكي حسن ينزه الملائكة ويذهب الرجس عنهم ويطهرهم تطهيرا، وقد وصفهم الله بأنهم مطهرون كرام بررة ولا يعصون الله ما أمرهم. ومما يذكرونه قصة إبليس، وأنه كان من، والدليل الثاني عندهم لعدم عصمة الملائكة إن ربنا أمر الملائكة للسجود إلا إبليس كان من الجن، وقال لك الجن هنا مقصود بنوع من الملائكة، من الملائكة اسمهم الجن، فيبقى هم مش معصومين. استدلوا بإن إبليس لأن دخل في الأمر بالسجود مع الملائكة يبقى هو من جنس الملائكة، فهمت؟ ده بعض العلماء قالوا الدليل الثاني على عدم عصمة كل الملائكة. ومما يذكرونه قصة إبليس، وأنه كان من الملائكة ورئيسا فيهم ومن خزان الجنة إلى آخر ما حكوه، وأنه استثناه من الملائكة بقوله فسجدوا إلا إبليس. هو ربك طبعا الدليل المردود عليهم من القرآن نفسه، لأن ربنا بيقول إيه، وكان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى ما كانش من الملائكة، يعني من القرآن نفسه واضح. وبعدين الدليل الثاني ان الملائكه ما لهمش ذريه وابليس له ذريه، افتتخذونه وذريته اولياء، يبقى ابليس له ذريه والملائكه لا تتوالد ما لهاش ذريه، يبقى ده دليل ثاني على ان ابليس مش من الملائكه، ان هو جنس ثاني له ذريه يتوالدوا، اما الملائكه فلا توصف بالذكوره ولا بالانوثه ولا يتوالدون ولا يتكاثرون، فيبقى ايه، يبقى ابليس ده ليس من الملائكه اصلا لان له ذريه. ثانيا ربنا قال إن كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فليستدل إن إبليس من الملائكة لأن ربنا قال إيه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، قال لك استثناء من الملائكة يبقى من جنسهم، نقول لهم ده استثناء منقطع وليس استثناء متصل، لأن المستثنى مش من جنس المستثنى منه، فيسموه استثناء منقطع. وعرفنا منين إنه منقطع؟ إنك أنت لما تقرأ بقية القرآن ما تستدلش بقية البقرة، طب ما تستدل بآية البقرة وآية سورة الكهف، يقول لك كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهم؟ فسورة الكهف بينت لك آيتها أن إبليس هنا جنس غير الملائكة، وأنه كان في وسط الملائكة حينما أمروا، فإذا كان الملائكة هم جنس أعلى من الجن أمروا بالسجود، فيكون الجنس الأدنى من باب أولى، وعلشان كده ودخل في وسطهم من باب أولى لأنه أدنى منهم، فإذا كان الأعلى هيسجد يبقى من باب أولى هو يسجد، فهمت بقى المسألة؟ فبان على حقيقته طلع متكبر وقال لا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهي دي إيه المسألة. وبعدين خد بالك فاتخذوه عدوا، مش كده ربنا بيقول على إبليس كده فاتخذوه عدوا، والملائكة ليسوا أعداء للبشر، يبقى ثلاث أدلة على إن إبليس ليس من الملائكة، أن ربنا قال اتخذوه عدوا، وإن ليه ذرية، وإن ربنا قال كان من الجن ففسق عن أمر رب، ثلاث أدلة، علشان لما يجي حد يقول لك ما هو إبليس ربنا يقول، فهمت؟ تقوم ترد عليه بالثلاث أدلة دي، تقوم إيه تضحضه، علشان كل ده دفاعا عن الملائكة، لأن اللي يؤذي الملائكة مش الملائكة دول بيبقوا منهم رسل وأنبياء؟ إذا كان ربنا بيقول من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، فمن عادى بقى له رسولا يبقى إيه؟ يكفر. فالمسألة مش سهلة. فما تفتكرش إن الحاجات اللي إحنا بنقولها دي ثقافة، لا ده مش ثقافة، ده محض دين وعقيدة. إنك تحفظ على الملائكة حرمتهم وتحفظ على الأنبياء حرمتهم، فده لأنه ده محض دين، لأن من يعاديهم يعاديه الله سبحانه وتعالى، بل من عادى الودي حاربه الله ومن عادى النبي كفر. فهمت بقى المسألة؟ والأنبياء والملائكة في درجة إيه؟ واحدة من العصمة، وإن كانوا هم يتفاوتون في الفضائل، في منهم بعضهم أفضل من بعض لا بأس، لكن الكل معصوم، كما أن الأنبياء كلهم معصومون، ولكن هناك من أفضل من الآخر، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، مش كده برضو؟ فالتفضيل دي مسألة، والعصمة دي مسألة أخرى، فكلهم معصومون ولكن مفضلون بعضهم فوق بعض درجات. وعلشان كده الناس قالوا إيه؟ وقد وصفهم الله بأنهم مطهرون، يعني الملائكة، وقال كرام بررة لا يعصون الله ما أمرهم. ومما يذكرونه قصة إبليس، وأنه كان من الملائكة ورئيسا فيهم، ومن خزان الجنة إلى آخر ما حكوا، وأنه استثناه من الملائكة بقول فسجدوا إلا إبليس، وهذا أيضا لم يتفق عليه، بل الأكثر ينفون ذلك، وأنه أبو الجن كما آدم أبو الإنس، وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد. وقال شهر بن حوشب كان من الجن الذين طردتهم الملائكة في الأرض حين أفسدوا، والاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب سائغ، وقد قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. إلا اتباع الظن هنا استثناء، والعلم غير الظن، فربنا استثنى الظن من العلم في حين أن العلم هو ما كان يقينا والظن ما كان متوهما، مش كده برضو؟ فالاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب وجاء في القرآن كثير. ومما رووه في الأخبار أن خلقا من الملائكة عصوا الله فحرقوا، وأمروا أن يسجدوا لآدم فأبوا فحرقوا، ثم آخرون كذلك حتى سجد له من ذكر الله إلا إبليس، في أخبار لا أصل لها تردها صحاح الأخبار فلا يشتغل بها والله أعلم. وكده يبقى انتهينا من كل فصول الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، وهي فصول قيمة هامة لابد لكل مسلم يعلمها حتى يدافع عن حرمة الأنبياء وعن حرمة الملائكة، لأن من أسس الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، مش كده برضو؟ يبقى لابد أنك أنت تعرف مكونات الإيمان إيه وإزاي تحافظ عليها، وإلا الإنسان يبقى إيمانه فيه نقص وخلل قد يؤدي به إلى سوء العاقبة والعياذ بالله. الباب الثاني من القسم الثالث فيما يخصهم في الأمور الدنيوية وما يطرأ عليهم من العوارض البشرية. بعد ما تكلمنا في الباب الأول أن الأنبياء معصومون في أحوالهم جميعا وفي أقوالهم وفي جوارحهم وأفعالهم، قد يظن ظان أنهم ليسوا كالبشر المعتادين، يبقى لا يجوز عليهم ما يجوز على البشر مطلقا، قد يظن ظنها، فجاب لك الباب ده قال لك لا، هم مع عصمتهم إلا أنه يجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض، يعني هم فيهم من البشرية ما يجعلهم يمرضون وما يجعلهم يتعبون وما يجعلهم يجوعون فيأكلون ويشربون وما يجعلهم ينامون ويستيقظون، ما يجعلهم يتزوجون النساء وينجبون الأولاد، ما يجعلهم يموتون كما يموت سائر البشر، وأنهم يجرحون وأنهم يتعبون وأنهم يعني عايز يقول لك أن لهم عوارض البشرية موجودة فيهم مع كونهم معصومين. فهمت بقى المسألة؟ فهو جايب لك الباب ده عشان يبين ما لهم من بشرية، وإن كانت بشرية مخصوصة بالعصمة، إلا أنها يجوز وممكن في حقهم ما يمكن في حق البشر من أنهم يقتلوا، من أنهم يبتلوا، من أنهم يمرضوا، من أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وهكذا. فقال قد قدمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر، ومن البشر يعني نبينا وسائر الأنبياء بالبشر، ما لابد يبقوا بشر. ليه بقى؟ علشان تحصل الأسوة، لأن لو ربنا بعت لك ملك وانت بشر كنت هتقلده؟ تقول ما هو اصله ملك، ما هو لو كان بشر زينا زيه ما كانش عمل اللي عمله، عشان مش حاسس بينا قاعد يعمل كده. لكن لا، ربنا يبعت لك بشر يتعب زي ما بتتعب، ويجوع زي ما بتجوع، ويموت زي ما بتموت، ويمرض زي ما بتمرض، ويكون عنده شهوات زي ما انت عندك شهوات، وعنده رغبات زي ما عندك رغبات. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يجري على يديه الخير كله والإيمان كله، حتى تتأسى به مع إيه؟ مع وجود العوائق دي كلها من الشهوات والعوارض البشرية، حتى تكون عبدا صالحا. فلا بد يبقى من جنسك، عشان إيه؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى لابد أن يبقى الرسول من جنس من أرسل إليه، عشان لأنه هو مبعث أسوة، والأسوة لا تكون إلا من نفس الجنس، مش كده برضو؟ يعني حتى أنت هو مش أنت بشر والستات بشر، أنت راجل والستات بشر برضو. لكن حتى الراجل ما يتأسش بامرأة، ولا المرأة تتأسى براجل، بالرغم أن هم يختلفوا في النوع وهم جنس واحد، مش هم جنس واحد بشر، لكن النوع مختلف. فإذا كان النوع لما يختلف ويتفق الجنس ما تحصلش كمال الأسوة. فهمتني بقى إزاي؟ فربنا أراد أن يجعل هناك كمال الأسوة، فجعل إيه؟ جعل الأنبياء من نفس جنس من أرسلوا إليهم، حتى لا يتحجج الناس ويقولون ليسوا من جنسنا فلا نتأسى به. يبقى الأنبياء والرسل جميع من البشر، وأن جسمه وظاهره خالص للبشر، يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام، يعني الموت، يعني ما يجوز على البشر. وهذا كله ليس بنقيصة فيه، لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه. وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون، وخلق جميع البشر بمدرجة الغير، الغير بمدرجة الغير يعني إيه؟ في طبيعة التغير، كل البشر مخلوقين على التغير، يبتدي طفل وبعدين صبي وبعدين شاب وبعدين كهل وبعدين شيخ عجوز وبعدين يموت، لازم يتغير كده على طول. وخلق جميع البشر بمدرجة الغير، فقد مرض صلى الله عليه وسلم واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع والعطش ولحقه الغضب والدجر وناله الإعياء والتعب ومسه الضعف والكبر وسقط فجحش شقه، يعني سقط من على الفرس فخدش شقه لدرجة أنه ما قدرش يعني يبوله وهو جالس، فبال وقفا لأنه بقى عنده ألم شديد في جنبه مش قادر يقعد على رقيصه، فبال وقفا. يعني كل الحاجات دي عوارض بشرية. وسقط فجحش شقه وشجه الكفار. ابن قمأة في غزوة أحد كان النبي لابس المغفر، فلما ضرب في وجنته صلى الله عليه وسلم دخلت حلقات المغفر في وجنته حتى اتغرست جوه العظمة، لدرجة ان الصحابي اللي حاول يطلعهم اتكسرت سنته، علشان بيحاول يطلع حلقات المغفر بعد ما غرست جوه عظمة وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وشجه الكفار وكسروا رباعيته، رباعيته اللي هي رابع سنة، رابع سنة يعني أول درس بعد الناب، بعد الناب على طول، ده رابع واحد. لما تعد كده من النص تلاقي واحد اثنين الناب ثلاثة، وبعدين أول درس يبقى اسمه ايه؟ رابع حاجة سموه رباعيته. يبقى وكسرت رباعيته السفلى اليمنى، يعني اللي كسرت رباعية النبي السفلى اللي في جهة اليمين، اللي في الفك الأسفل والجهة اليمنى صلى الله عليه وسلم. كل ده كان في غزوة أحد، دخول الحلقات، كل دي عوارض بشرية، مش كده برضو؟ أمال إيه ربنا يعصمك من الناس؟ والله يعصمك، يعصمه من الناس فلا يموت، لكن لم يعصمه من البلاء، علشان يبقى أسوة لأمته في الصبر وفي التعب وفي العناء. ولما أصبعه دميت وهو في حفر الخندق بيحفر الخندق، فإصبعه دميت صلى الله عليه وسلم، يعني تعورت اتخبطت خبطة فدميت، فوجعته صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها وقال ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، علشان يعلم أمته إزاي يتعبوا في الله وإزاي يبذلوا الجهد وإزاي يجرحوا من أجل دينهم، وإزاي لازم لابد أن كان يحصل له كده صلى الله عليه وسلم عشان تتم الأسوة في الجهاد وفي الكفاح وفي الصبر وعدم الشكوى. كل الحاجات دي كانت لا تتم لو كان معصوم من البلاء أيضا، لكن هو معصوم من أن يقتله الناس حتى يبلغ دعوته. والله يعصمك من الناس أي لا تقتل أبدا، لأن لو ما عصموش من القتل كان قتل من زمان. ده وقفوا على داره عشرات من الشبان اللي هم جايين مخصوص عشان يقتلوه وهو خارج يصلي الفجر في صبيحة هجرته، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحيين وهم ربنا يعصمه فلا يرونه، حتى مش يمشي كده على طول، لا يقرأ كمان سورة ياسين بصوت مرتفع ويحط التراب على رأسه ويخرج. ليه؟ لأنه متأكد أن ربنا عصمه. وبعدين يلحقوا سراقة، وكان ممكن سراقة ما يلحقوش، يوم ربنا برضو يعصمه من سراقة والإيه والفرس تسوخ في الإيه في الرمل. وبعدين مش كده وبس، ده هم يوصلوا كمان لحد الغار بأثار الإيه الأقدام، ويوصلوا لحد الغار اللي هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يجعل ولا واحد فيهم يفكر يبص تحت قدمه، مع أنه لو بص تحت قدمه كان رائع، لكن حتى الفكر ده ما يجيش في بالهم. كل دي مش عصمة؟ ويعصمه بحاجات ايه بسيطة، يعني بخيوط عنكبوت حمامة، يعصمه بشوية ايه الرمال تسوق فيها رجل الفرس، حاجات بسيطة. كان ممكن يعني ينقله في الهجرة بالبراق كما نقله في الإسراء والمعراج قبل هجرته بسنة في الإسراء والمعراج بالبراق في لحظة، لكن أراد انه هو يمشي المسافة دي على أقدامه عشان يتأسى به المهاجرين. وبعدين كمان يشتهر صلى الله عليه وسلم في الطريق ده كله، كل قبائل العرب تعرف، ويحتك بأم معبد، وأم معبد تشوفه وتحكي أخبار وتقول وتعول أوصافه، ويجي سراقة يشوفه ويرجع لقومه ويحكي لهم، ويعرفوا أنه معصوم، ويعرفوا أنه ربنا نصره، ويعرفوا أنه ربنا حميه، ويوصلوا حتى للغار. وكان ممكن يتوههم، لا يوصلوا للغار عشان يعرفوا أنهم مقهورين وإن ربنا واقف معاه. كل دي علشان ربك سبحانه وتعالى يبين كمال نصرته له صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ممكن ينقله في لحظة، الحكاية سهلة. وعلشان كده ويعصمك من الناس يعني يعصمك أن يقتلوك حتى تبلغ رسالة ربك، وإلا كان قتل من زمان. ما سمته اليهودية وكان اليهود حاولوا يرموا عليه حجر وهو قاعد مستند إلى الجدار، وطلعوا فوق السطوح حيرموا صخرة عليه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبعث له سيدنا جبريل يقول له إيه انطلق، هيرمى يمشي صلى الله عليه وسلم، ويجي له غورث بالسيف وهو نايم ويحطه على نحر النبي وهو نايم، يقول له من يعصمك مني، يقوم يقول له الله، يروح واقع السيف من ايده ياخده. كل دي عصمة، وإلا لو لم يمكن يعصمه كان قتل من زمان، كان أي واحد كان ممكن يقتل من زمان، وكان القتل عندهم سهل، لكن ما قدروش يتمكنوا من قتل النبي أبدا لحد ما أتم رسالته. ثم بعد ذلك مات صلى الله عليه وسلم معززا مكرما على فراشه مقتولا بسم اليهودية، ليشرف بأنه مات على فراشه بين أمته وأحبابه وأقاربه والذين يعلمون قدره فيدفنونه حيث أراد الله، ثم يموت في حقيقة الأمر مسموما فينال شرف الشهادة وشرف الموت في المكان الذي قدره الله له في وسط أمته صلى الله عليه وسلم. فيبقى النبي مات شهيدا في نفس الوقت مقتولا، يبقى مات في على فراشه مقتولا بسم أكلة خيبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه السم أكلة خيبر كان يموت في الحال، البراء بن عازب بلع واحدة مات بعدها بيوم، ونبينا صلى الله عليه وسلم ايه اختلط بريقه فلم يسيغه فتفله واخبره الزراع انه مسموم، ولكن ابتلع جزء بسيط منه. يوم ربنا يوقف عمل السم في احشاء النبي، ودي برضو عصمة، لحد ما خيره بين أن يموت أو يظل مع الناس إلى يوم القيامة، فاختار الرفيق الأعلى. فلما اختار الرفيق الأعلى أطلق عمل السم حتى يموت مسموما ينال شرف الشهادة كمان، يبقى ما دلش أمته على الشهادة وهو ما يموتش شهيد، يموت شهيد كمان زي ما باختياره صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كلها من باب العصمة. لكن إمتى؟ بعد ما أكمل الدين وأكمل الرسالة وأكمل الوحي وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يبقى يعصمك أي من القتل حتى تبلغ رسالة ربك، ولكن لا يعصمك من البلاء حتى تكون أسوة للمبتلين من أمتك فيصبروا على ما أصابهم الله. وعشان كده وكسروا رباعيته وسقي السم أو السم وسحر اللي هو صحراء لبيد بن الأعصم. هنقول الحاجات دي كلها بالتفاصيل بعد كده. وتداوى صلى الله عليه وسلم، لدغته عقرب مثلا، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب، فوضع قدمه مكان ما لدغته العقرب في ماء بملح، يبقى بيتداوى صلى الله عليه وسلم، يعني كان يتداوى وأوجعته إيه العقرب، كما أي إنسان لما تلدغه عقرب يتعب، لكن إحنا لما تلدغنا عقرب نموت من السم، لكن النبي تلدغه العقرب يحطها في شوية مية بملح وتخف وخلاص، ويقوم يكمل رسالة ربه، لأن ربنا عصمه لا يقتل حتى يبلغ رسالة ربه خلاص. وتداوى واحتجم صلى الله عليه وسلم وتنشر، يعني تنشر كان ساعات يقرأ بعض الآيات على القرآن على الماء وبعدين يستحم بهذا الماء، دي نوع من العلاج القرآني اللي كان متبع من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت الجماعة الصحفيين والمذيعين يزعلوا من الحاجات دي، يقول لك هل ده له وجود ولا ليس له وجود، ويجيب لك دكتور علماني ويجيب لك صحفي مش عارف ايه، ويقعدوا يناقشوا مواضيع هم ما يفهموهاش. وتنشر وتعوذ ثم قضى نحبه، فتوفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وتخلص من دار الامتحان بوفاته، يعني ودار الامتحان اللي هي الدنيا، وتخلص من دار الامتحان والبلوى، وهذه سمات البشر التي لا محيص عنها، وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه، فقتلوا قتلا ورموا في النار كسيدنا إبراهيم، ونشروا بالمناشير زي سيدنا زكريا، نشروا بالمنشار وهو الشجرة، مش تهموه، تهموه في ستنا مريم، هو اللي كان بيدخل عليها المحراب وبيربيها، لما لقوها حملت وولدت سيدنا عيسى قالوا ما فيش إلا زكريا هو اللي عملها معاه، هو أصلا ما كانش بينجم زكريا، يعني حتى ما كانش بينجم، وده نبي يعني حتى لو ما كانش نبي وهو بشر عادي ما بينجبش، يعني ازاي تفكر، يعني عندهم اتنين عائق يبرأوا سيدنا زكريا، نبوته وكونه عاقر، مش كده برضه؟ لكن هم قلالات الادب طول عمرهم مجرمين، لا يروا للنبي ايه كرامه، فاول ما لقوا سيدنا مريم حامل وولدت سيدنا المسيح من غير اب قالوا يبقى زكريا، جريوا ورا سيدنا زكريا فاختبأ منهم، فايه فلما كادوا يلحقوه فربنا فتح له شجره نصين، دخل في قلب الشجره وقفلت عليه، الشيطان اول ما شاف المنظر ده راح مسك ثوبه وطلعه بره، فقفلت الشجره وفضل ثوبه بره مدلدل بره، فقال لهم هو جوه الشجره وبدليل ثوبه، مسكوا الشجره دي نشروها نصين، وكان في قلبها سيدنا زكريا. يبقى الانبياء يعني ابتلوا ابتلاءات كثيره، وسيدنا يحيى انت عارف جزوا راسه وقطعوه وجابوه على صنيه وغير ذلك مما فعلوه بالانبياء، ونشروا بالمناشير، ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الاوقات، ومنهم من عصمه كما عصم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من الناس، أي من القتل لا من الفتن من الابتلاء، فلئن لم يكفي نبينا ربه، فلئن لم يكفي نبينا ربه، ربه هنا فاعل ونبينا هنا مفعول مقدم، فلئن لم يكفي نبينا ربه يد ابن قمئة يوم أحد، اللي هو إيه بالمغفر، دخل المغفر وكسر الرباعية، ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوة أهل الطائف، فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور، وأمسك عنه سيف غورث وحجر أبي جهل وفرس سراقة، ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم من سم اليهودية، وهكذا سائر أنبيائه مبتلا ومعافى، وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات، ويبين أمرهم ويتم كلمته فيهم، وليحقق بامتحانهم بشريتهم، ويرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم، لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى ابن مريم. يعني بيقول إن الابتلاء والحاجات دي كلها بتكسر برضه إيه افتتان الناس بكمالاتهم، فلا يظنونهم أنهم آلهة، كما فعل ايه اليهود النصارى بسيدنا عيسى ابن مريم، وليكون في محنهم تسلية لأممهم فيصبروا يعني كما صبر، ووفور لأجورهم عند ربهم، وكمان ابتلاءهم ده بيرفع درجاتهم عند الله وبيزيد أجرهم عند الله، يبقى يعني كل دي فوائد ابتلاء الأنبياء، يعني يزيد في الصبر فيأخذ الثواب الكبير، يكون أسوة لأممهم ويكون إثباتا لبشريتهم، فلا يظن أنهم فوق البشر وغير ذلك. يبقى كل الحاجات دي فوائد ابتلاء الأنبياء. قال بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم البشرية، المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم. يعني كل التغيرات دي خاصة بجسمهم، لكن عقلهم وقلبهم مع ربهم على طول، ما فيش حاجة تأثر فيه، لأن ده محل إيه؟ محل الوحي. فيبقى هو جسمه يعيا بجسمه، يتجرح بجسمه، يجوع بجسمه، يتعب بجسمه، لكن عقله وقلبه في كمال إيه؟ السلامة. لمشاكلة الجنس. وأما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك، معصومة منه، متعلقة بالملأ الأعلى. هو قال غالبا ليه؟ لأن كان النبي أحيانا يغمى عليه، في مرة لوفاته كان يغمى عليه تماما، وبعدين يفيق فيعملوا له زي كمادات، لأنه كان أصابه حمى، لأن كان السم أكل الخيبر ده أعراضه لما يشتغل يعمل حمى، فكان يصيبه حمى شديدة فيغمي عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال غالبا، لكن ده حصل بعد كمال الوحي وانتهاء الرسالة، مش كده برضو إلى الناس. وأما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك، معصومة منه، متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة، لأخذها عنهم وتلقيها الوحي منهم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال: لست أنسى ولكن أنسى ليستن بي. فأخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره، وأن الآفات التي تحل أو تحل يجوز بكسر الحاء وضمها، وأن الآفات التي تحل تحل ظاهره من ضعف وجوع وسهر ونوم، لا يحل منها شيء باطنه بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن، لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه، وهو صلى الله عليه وسلم في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته، حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما ذكرناه. وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته. يعني كان جوع غير الأنبياء يضعفهم، والنبي كان يبقى جعان وفي كامل قوته. ده كان في حفر الخندق بيحفر مع الصحابة ولم يذق طعاما 4 أيام، لحد ما شافوا الحجر مربوط على بطنه، يعني لم يأكل وكان بيحفر. يبقى النبي كان يجوع لكن لا يضعف بالجوع، غيره يجوع ويضعف بالجوع. يبقى كان حتى جوعه غير جوعنا، نومه ينام واحنا ننام، لكن نومه غير نومنا، احنا نومنا يغلبه الغفلة، ونومه كان مع يقظة قلبه. يبقى نوم النبي ليس كنوم غيره من البشر. وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك، وأنه بخلافهم لقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض وسحر وغضب لم يجري على باطنه ما يخل به، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به، كما يعتري غيره من البشر، مما نأخذ بعد في بيانه. ثم بعد ذلك دي مقدمة الباب، هيجيبها في فصول بقى، يجيب لك فصل فصل فصل في سحر النبي، فصل في مرض النبي، فصل في وفاة النبي، وهكذا إن شاء الله في الأسابيع القادمة نكملها بإذن الله تعالى. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى